الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك في جمع التكسير: فعل وفعلة فعال لهما، ما مثاله؟ كعب وكعاب. أحسنت. قصة وقصة. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: صعب وصعاب. أحسنت، بارك الله فيكم. قال: وبفعول فاعل، ما مثاله؟ كبد وقبود. أحسنت، بارك الله فيك. قال: وللفعال فعلان حصل، وللفعال فعلان حصل، ما مثاله؟ غراب وغربان. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، من يحب أن يقرأ؟ أنا يرى. تفضل شيخ. نعم شيخنا. نعم تفضل شيخ عمر. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وفعل اسما وفاعلا وفعل غير معل العين فعلان شمل، ولكريم وبخيل فعلا كذار ما ضهاهما قد جعلا، وناب عنه أفعلاء في المعل لمن ومضعف وغير ذاك قل. فواعل لفعل وفاعل وفاعلاء مع نحو تاهل وحائض وصاهل وفاعلة شذ في الفارس مع ما ماثلة، وبفعائل اجمعنا فعالة وشبته ذات عين ومزالة. وبفعائل اجمعا فعالة. أحسن الله إليكم. وبفعائل اجمعا فعالة وشبهه ذات عين ومزالة، وبالفعال والفعالة جمعا صحراء والعذراء والقيست فعا، واجعل فعالك لغير ذي نسب جددك الكرسي تتبع العام. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم، فتح الله لك. لا يزال مالك يذكر أوزان جمع الكثرة، وقد سبق من ذلك 13 وزنا، والوزن 14 من أوزان جمع الكثرة هو فعلان، وهو مقيس في 3 أوزان ذكرها ابن مالك في قوله: وفعل اسما وفعيلا وفعل غير معل بالعين فعلان شمل. إذن فعلان مقيس في اسم على وزن فعل كظهر وظهران وبطن وبطنان، وفي اسم على وزن فعيل كقضيب وقضبان وكثيب وكثبان ورغيف ورغفان، وفي اسم على وزن فعال وهو صحيح العين. قال: وفعل غير معد العين مثل ذكر وذكران وبلد وبلدان، أتتون الذكران من العالمين. أما قود فلا يجمع على هذا الوزن، لأنه قال غير معد العين. وكذلك أيضا ضخم وجميل وبطل، هذه 3 على وزن فعل وفعيل وفعل، لكنها لا تجمع هذا الجمع لأنها أوصاف. وقد قال ابن مالك: وفعل اسما اشترط كونه اسما. كان حقه أن يقول: وفعل اسما وفعيلا وفعلا، لأنه منصوب، لكنه وقف عليه بوقف ربيعة. ما عامل النصب في قوله في أول البيت وفعلا؟ أين الناصب؟ قوله شمل. أحسنت، بارك الله فيك. شمل هو الناصب لقوله وفعلا اسما. ثم قال: ولكريم وبخيل فعلا كذال ما ضاهاهما قد جعلا. هذا الوزن 15، وهو فعلا، وهو مضطرد في فعيل بمعنى فاعل. بمعنى فاعل هذا يفهم من المثالين الذين ذكرهما، لم ينص عليه ابن مالك، لكنه يفهم من كريم وبخيل، إذ كلاهما بمعنى فاعل. إذا هو مضطرد في فاعل بمعنى فاعل وصفا لمذكر عاقل، بشرط أن يكون غير مضاعف، وأيضا أن يكون غير معتل اللام، نحو كريم وكرماء وبخيل وبخلاء، وهذان مثال ابن مالك. ومثل ظريف وظرفاء وسفيه وسفهاء سيقول السفهاء من الناس، ومثل بريء وبراء إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، مثل كبير وكبراء إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. هذا قوله وربخ هذا قوله ولكريم وبخيل فعلا. ثم قال كذا لما ضاهاهما قد جعلا، يعني يحكم بهذا الحكم لما شابههما في المعنى مما يدل على معنى هو كالغريزة فيجمع على فعلا، مثل عالم وعلماء أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، مثل شاعر وشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون هل غادر الشعراء المتردد. قال وناب عنه أفعلاء في المعل لاما ومضعف وغير ذاك قل. هذا الوزن 16 وهو أفعلاء، وهو مقيس في كل وصف على وزن فعيل بمعنى فاعل إذا كان مضعفا أو معتل اللام، مثل عزيز وأعزاء وخليل وأخلاء وشديد وأشداء محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، ومثل قوي وأقوياء وغني وأغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ولي وأولياء لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وشد في نصيب وصديق وهين، يقال أنصباء وأصدقاء وأهوناء. ما وجه شذوذه؟ غير مضاعف وغير معتل. أحسنت بارك الله فيك، ليس مضاعفا ولا معتلا، هو مقيس في المضاعف مثل شديد وعزيز من المضاعف عز وشد، وأيضا في معتل اللام قوي وولي من قوية وولي هذا معتل اللام. وجه الشذوذ كما ذكرتم أنه ليس مضاعفا ولا معتلا. ثم قال رحمه الله فواعل لفوعل وفاعل وفاعل مع نحو كاهل وحائض وصاهل وفاعلة، وشد في الفارس مع ما ماثله. هذا الوزن 17 هو وزن فواعل، وهو مقيس في أشياء أشهرها 7 ذكرها ابن مالك في هذين البيتين. فواعل مقيس في اسم على وزن فوعل مثل جوهر وجواهر وكوكب وكواكب، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ومثله فوعلة كزوبعة وزوابع وصومعة وصوامع، ولولا رفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. هذا الأول. والثاني اسم على وزن فاعل مثل خاتم وخواتم وطابع وطوابع وقالب وخوالب. والثالث فاعلاء، والثالث فاعلاء إذا كان اسما مثل قاصعاء وقواصع وراهطاء ورواهط ونافقاء ونوافق، وكلها كوا تكون في جحر اليربوع. والرابع فاعل قال مع نحو كاهل مثل كاهل وكواهل وجائز وجوائز، والجائز المقصود به هنا اسم للخشبة، والجائز هنا اسم للخشبة المعترضة بين حائطين. والخامس فاعل وصفا خاصا بالمؤنث العاقل، قال مع نحو كاهلي المقصود به فاعل إذا كان اسما، وحائض المقصود به فاعل إذا كان وصفا خاصا بالمؤنث العاقل نحو حائض وحوائض وطالق وطوالق وكاعب وكواعب، قال تعالى وكواعب أترابا. قال وصاهل على السادس فاعل وصفا لمذكر غير عاقل مثل صاهل وصواهل وشاهق وشواهق. قال وفاعله سواء أكان اسما نحو فاطمة وفواطم، أم كان وصفا مثل ضاربة وضوارب وصاحبة وصواحب وجارحة وجوارح وما علمتم من الجوارح، قال تعالى ناصية كاذبة خاطئة. ناصية اسم وكاذبة وخاطئة صفتان، وهذه الكلمات الثلاث تجمع على فواعل. ماذا تقول في جمع ناصية؟ نواصٍ. نواصٍ. وفي جمع كاذبة كواذب. كواذب. وفي جمع خاطئة خواطئ. أحسنتم. ثم ذكر أنه شذ فواعل جمعا لفاعل. ثم ذكر أنه شذ فواعل جمعا لفاعل إذا كان وصفا لمذكر عاقل. ففاعل وصفا لمذكر عاقل لا يجمع على فواعل. وما ورد من ذلك حكموا عليه بالشذوذ. قال وشذ في الفارس مع ما ماثله. فارس يجمع على فوارس شذوذا. ومثله شاهد وشواهد وناكس ونواكس. قال فرزدق وإذا الرجال رأوا يزيل رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار. ومثل خالف وخوالف رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. هذا المشهور وهو المعروف عند النحاة أن وزن فاعل وصفا لمذكر عاقل لا يجمع على فواعل إلا شذوذا، خلافا لعباس حسن في النحو الوافي حيث جعله قياسيا. قال وبفعائل اجمعا فعاله وشبهه ذا ثائن ومزاله. هذا الوزن 18. فعائل هو مقيس في كل رباعي اسما كان او وصفا قبل اخره مده الفا كانت او واوا او ياء مؤنثا بالتاء او مجردا منها، فيشمل 10 أوزان كلها تفهم من البيت، 5 مختومه بالتاء و5 مجرده منها. هو نص على فعاله. قال وبفعائل اجمعا فعاله مثل سحابه وسحائب. قوله وبفعائل اجمعا فعاله وشبهه، قوله وشبهه تفهم منه 4 أوزان، هي فعاله كرساله ورسائل وبطانه وبطائن متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وفعالة كذؤابة وذوائب، وفعولة كحوم، وفعولة كحمولة وحمائل، وفعيلة كصحيفة وصحائف، وشعيرة وشعائر، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وطريقة وطرائق كنا طرائق قددا. وقوله ذاتاء أو مزالة تفهم منه 5 أوزان وخب، وهي التي بلا تاء نحو شمال وشمائل. الشمال يطلق على الطبع والخلق، ومنه الشمائل النبوية صلى الله على نبينا وسلم. قال بيل بن ربيعة العامري رضي الله عنه هم قومي وقد أنكرت منهم شمائل بدلوها من شمالي. وقال عبد يغوث الحارثي ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا وما لكما في اللوم خير ولا ليا، ألم تعلما أن الملامة نفعها قليل وما لومي أخي من شمالي، أي ليس لومي أخي من طبعي وخلقي. ويطلق أيضا على اليد اليسرى وعلى الجهة وعلى الريح المعروفة التي من جهتي التي تأتي من جهتي شمال البيت. ويقال فيها أيضا شمال، يقال فيها شمال وشمال، وكلاهما يجمع على شمائل، فهذان وزنان شمال وشمائل وشمال وشمائل. وعقاب وعقائب هذا الثالث، وعجوز وعجائز هذا الرابع، ولطيف اسم الامرأة، ولطائف هذا الخامس. إذن 5 بالتاء و5 بدون تاء. ومنه خبيث وخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثم قال بالفعالي والفعالة جمع صحراء والعذراء والقيست باعا. الوزن 19 فعالي، والعشرون فعالا، ويطردان في فعلاء سواء أكان اسما كصحراء تقول في جمع الصحراء الصحاري والصحارة، أم كان صفة كعذراء تقول في جمع العذراء العذاري والعذارى. وفهم مجيئه للأسماء والصفات من المثالين الذين ذكرهما ابن مالك، فصحراء اسم وعذراء صفة. ثم قال واجعل فعالية لغير ذي نسب جدد كالكرسي تتبع العرب. الوزن 21 فعالي، وهو مقيس في كل اسم ثلاثي ساكن العين آخره ياء مشددة غير متجددة للنسب، مثل كرسي وكراسي وبردي وهو نبات تعمل منه الحصر وبرادي وبختي وبخاتي وقمري وقماري. واحترز بقوله لغير ذي نسب جدد مما آخره ياء مسددة للدلالة عن النسب مثل بصري ومصري فلا يجمعان على فعالي. ويعرف ما ياؤه للنسب بصلاحية حذف الياء ودلالة الاسم على المنسوب إليه، مثلا في بصري ومصري وعربي لو حذفت ياء النسب دلت الكلمة على المنسوب إليه البصرة ومصر والعرب، لكن كرسي لو حذفت فيه الياء لم يؤدي الاسم بعد حذف الياء المعنى كرس، لا يؤدي المعنى. فتعرف ما ياءه النسب ما ياءه ليس النسب بهذا، يعني إذا حذفتها فدلت على الاسم المنسوب إليه فالياء النسب وإلا لم تكن كذلك. وقوله لغير ذي نسب جدد يخرج ما أصله للنسب وكثر استعمال ما هي فيه حتى صار النسب منسيا، مثل قولهم مهري مهري، فإنها في الأصل للنسب إلى مهرة وهي قبيلة. هنا مسألة، جندي جندي، هل يجمع هذا الجمع؟ لا. لماذا؟ لأنه إذا حذفت الياء دل الاسم على المنسوب إليه وهو الجند. أحسنت أحسنت، إذن الياء هنا للنسب، أحسنت، فلا تجمع هذا الجمع، هو قال لغير ذي نسب. فهذه ثمانية أبيات أخذناها الآن، ذكر فيها ثمانية أوزان من أوزان جمع الكثرة، وبقي من أوزان جمع الكثرة التي ذكرها ابن مالك وزنان، ذكرهما في ثمانية أبيات، وبها يتم أطول باب من أبواب الألفية. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم. نعم تفضل شيخنا. شيخنا بالنسبة للشمال الريحة تعيب من جهة الشمال، نعم، هل يجوز أن يقال فيها بكسر الشين؟ نعم نعم، فيها عشر لغات منها شمال وشمال. نعم جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.